والذين هم من عباد ربهم مشفقون فما للذين كفروا قبلك مهطعين والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا كلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي